عندما يكون في غير المال فيسمى بالكفالة. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في ضمان غير المال من الأبدان ويسمى كفالة الوجه أيضا وكفالة البدن كما قال أي المصنف: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به أي ببدنه حق لآدمي كقصاص وحد قذف، وخرج بحق الآدمي حق لله تعالى. النسخة القديمة فين؟ حق لله، حق الله. النسخة القديمة الثانية فين؟ افتح له كتابك انت بس الاول، افتح له كتابك. حق الله حق الله يا هاشم. بخلاف وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق لله تعالى كحد سرقة وحد خمر وحد زنا. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له عنه، أما مع وجود الحائل فلا يبرأ الكفيل. ببساطة الكفالة هو التكفل وضمان وصول هذا البدن إلى محل القضاء، إلى حضرة القاضي، إلى المحكمة، إلى مجلس القضاء، ليؤدي الحق الذي عليه لآدمي، إما دين وإما حد من حدود الله تعالى الخاصة بالآدميين كالقصاص وكالسرقة، أو حق لله تعالى، مش حق آدمي، حق لله تعالى ولكنه ليس محضا، حق لله تعالى له علقة بالآدميين كالكفارات. أما لو كان حق لله تعالى محضا فلا تدخل فيه الكفالة، كما مثل بحد السرقة وحد الزنا وحد الخمر. ثمرت هذه الكفالة عندما تتم صحيحة، يعني تم عقد الكفالة صحيحا، ثمرته إذا تم صحيحا وتم تسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم المتفق عليه للمكفول له، الثمرة براءة الكفيل، الكفيل تبرأ ذمته بعد ما كانت ذمته مشغولة بتوصيل هذا البدن إلى هذا المكان في وقت معين مثلا، فتبرأ الذمة. وإلا لو كان قادرا على أن يأتي به وامتنع وهو قادر، وهذا المكفول ببدنه في مسافة قصر، يحبس الكفيل. هذا ملخص الفصل الذي معنا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والكفالة بالبدن. قبل ذلك قال: فصل في الكفالة بفتح الكاف، وهي نوع من الضمان لكنها خاصة بالأبدان، كما يصرح به قول الشارح في ضمان غير المال من الأبدان، يعني هي داخلة في الضمان فرع منها، وكأن الضمان جنس والكفالة فرع من فروع الضمان لأنها خاصة بالأبدان، فمن باب العموم الخصوص المطلق. قال: ويستأنس لها بقوله تعالى، يعني ليس دليلا مباشرا ولكنه يؤتنس به فقط، قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. لتأتنني به يعني لتقسمن أن تأتوا به إلا أن يحاط بكم، إلا أن تمنعوا، إلا أن يحال بينكم وبين ذلك، إلا أن تأتوا. لتأتنني يعني لتأتون بجسمه ببدنه، فخذوا أخاكم ولكن بشرط أن تقسموا أن تعيدوه إلا من حائل ومانع لا قبل لكم به. فهذا ليس مباشرا في الكفالة ولكنه يستأنف به. لماذا ليس مباشرا؟ قال لأنه ليس عليه حق هذا الأخ اللي هو بنيامين مثلا ولا أيا كان في كتب التفسير، ليس عليه حق حتى نأتي به أو نتكفل بإحضاره. أما المكفول ببدنه الذي يتكفل شخص ما وهو الكفيل أن يحضره هو من عليه حق، وهذا لم يكن عليه حق لكن من باب الاستئناف. فيستأنس لها بقوله لها، الضمير يعود على الكفالة، بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فإن فيه التزام إحضاره في الجملة وإن لم يكن عليه حق، ولذلك قال يستأنس لأنه ليس عليه حق، لكن من باب الاستئناس الأمر صحيح. قوله ويسمى أي ضمان غير المال من الأبدان، يسمى إيه؟ قال كفالة الوجه أي الذات، ضمان غير المال من الأبدان يسمى كفالة الوجه، أتكفل بوجهه. هو سيأتي بالوجه فقط يعني؟ لا طبعا، يقصد الذات، فيكنى بالوجه عن الذات، يكنى بالبعض عن الكل. قال فهو من قبيل التعبير باسم البعض وهو الوجه عن الكل اللي هو البدن، فهو يرجع لكفالة البدن. أيضا يسمى كفالة الوجه أيضا، قوله أيضا أي كما يسمى ضمان غير المال من الأبدان. نفس الشيء اللي تذكرون في آخر حصة قلنا أن المحشي لا يأتي بالكلام البدهي أو الكلام السهل الذي لا يحتاج إلى تعليق وشرح وتحشيه، وإنما أراد شيئا مهما بقوله أيضا أي كما يسمى ضمان غير المال من الأبدان. ما الذي أراده من هذه الإضافة أو من هذه الملاحظة أو من هذه النكتة؟ ارجع إلى كلام الشارح. الشارح قال فصل في ضمان غير المال من الأبدان ويسمى كفالة الوجه أيضا، ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ فصل في ضمان غير المال من الأبدان ويسمى كفالة الوجه أيضا، ما الذي تفهمه من هذا الكلام؟ عندما يقول المحشي ويسمى كفالة الوجه ويسمى كفالة الوجه أيضا، فما الذي تفهمه من هذا الكلام؟ عندك شيء؟ نعم. أولا هذا القلم نسي في المسجد يوم الأربعاء لواحدة من كنا، فأرجعيه إلى أختي. تفضلي أجيبي. نعم، تسمية إيه؟ تسمية أخرى؟ هو في تسمية أولى، هل تسمية أخرى يعني تسمية ثانية أو ثالثة؟ فهل في تسمية أولى؟ كنا من الضمان الكلام كله، هل في تسمية أولى؟ نقرأ مرة أخرى، انتبه لو سمحت. قال فصل في ضمان غير المال من الأبدان ويسمى كفالة الوجه أيضا. كلمة أيضا وهي مفعول مطلق بفعل يسمى آضى بمعنى رجع، آضى يئيد أيضا، فأيضا مفعول مطلق يعني مصدر لفعل محذوف تقديره آضى يعني رجع. فيسمى كفالة الوجه أيضا يعني معناه أنه يسمى شيئا آخر، هذا هو الثاني. وهناك تسمية أولى، ما هي التسمية الأولى؟ هو لم يقل يسمى كفالة غير البدن من الأدوية، لم يقل يسمى كفالة غير الأموال من البدن، لكن قال يسمى في الثاني، وأضاف إليها كلمة أيضا مما يدل على أنه يسمى أيضا في الأول، هذه تسمى كذا. يعني قال فصل في ضمان غير المال من الأبدان، هل هذه تسمية؟ هو لم يقل، هنا لم يقل أنها تسمى بذلك، لكنها تسمية. من أين عرفت أنها تسمية؟ قال من قوله بعد ذلك ويسمى كفالة البدن أيضا، ما يدل على أن الأولى تسمية يعني علم يعني عنوان. فرغم أنه لم يقل في الأولى أن هذه تسمية، إلا أنه لما قال في الثانية أيضا دل على أن الأولى تسمية. ولذلك المحشي أشار إلى هذا بقوله أيضا، أي كما يسمى ضمان غير المال من الأبدان. فالأولى التي لم يصرح الشارح ابن قاسم لم يصرح بأنها تسمية، لكنه لما أضاف كلمة أيضا في كفالة الوجه وأضاف عليها كلمة أيضا دل على أن الأولى تسمية. إذ لنا أن نسمي كفالة غير المال من الأبدان، لنا أن نسمى كفالة الوجه، لنا أن نسمي كذا كذا كذا. فكلمة أيضا أفادت هذه التي لم يصرح بتسميتها، اكتفى بكلمة أيضا عن يقول أنها تسمى كذا وتسمى كذا. أضاف المحشي أظن تسمية ثالثة، قال وكفالة البدن، هذه تسمية ثالثة للشارح. أضاف المحشي تسمية رابعة، قال وضمان الإحضار، أي وضمان الإحضار، بمعنى ثلاثة التسميات صرح الشارح باثنين ولمح إلى الثالثة أو لمح بالثالثة، والمحشي أضاف الرابعة. سمى الشارح صريحا باثنين، كفالة الوجه كفالة البدن، ولمح بالأولى هي الثالثة، يعني لمح بضمان غير المال من الأبدان أنها، وأضاف لنا المحشي اسما رابعا وهو ضمان الإحضار. ضمان الإحضار، فلا يقال على ضمان المال لا يقال فيه ضمان إحضار، إنما إذا أطلق ضمان الإحضار فيقصد به ضمان كفالة البدن. إذا أطلق ضمان الإحضار ضمان الإحضار، لأنك عرفت أن الضمان ده جنس وتحته الكفالة. وإذا أردت أن تعرف النوع المناطقة، أن تأتي بالحد للنوع تبدأ بالجنس القريب. إذا أردت أن تأتي بالحد حد الشيء التعريف يعني، إذا أردت أن تعرف وتحد النوع تأتي بالجنس القريب. فالضمان جنس وتحته كفالة كنوع. إذا أردت أن تعرف الكفالة تقول هو ضمان، تبدأ بالجنس القريب، ضمان الإحضار. فإذا قلت الإحضار هذا فصل أخرجت به أو خاصة سميها زي ما تسميها، المناطق بقى لهم في ذلك أقوال تخرج به الضمان الذي أخذناه سابقا، ضمان الأموال. فإما تسميه كفالة الوجه أو كفالة البدن أو ضمان غير المال من الأبدان أو من البدن أو من كفالة الإحضار، ضمان الإحضار، ضمان الإحضار. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والكفالة بالبدن الحكم ايه؟ جائزة. فالمحشي قال وكفاء الكفالة بالبدن اي وبجزئه اي او بجزئه الشائع، اي او بجزئه الشائع كثلثه او الذي لا يعيش بدونه كرأسه، بخلاف الذي يعيش بدونه كيده ورجله. بخلاف يعني ايه؟ يعني لا يجوز. يبقى معنى اما ان تتكفل بالبدن باحضار البدن كله او باحضار جزئه الشائع كثلث ربع نصف ثلاث ارباع شائع، او باحضار جزء من البدن لا يعيش البدن بدونه كرأس قلب مثلا. كل هذه تعبيرات صحيحة إذا أتى بها الكفيل فقد صحت عبارته، فإن كان عن حق لآدمي فقد صحت كفالته. الكفالة ببدن، أتكفل ببدن زيد، أتكفل برأس زيد، أتكفل بثلث زيد، وهكذا. كل هذه عبارات صحيحة يترتب عليها الحكم هو جواز الكفالة إن اكتملت الشروط الأخرى يعني. أما إن قال أتكفل بيد زيد، أتكفل بقدم زيد، أتكفل بأنف زيد، بأذن زيد مما يعيش البدن بدونه، فهذه عبارة غير صحيحة. فكما يعبرون عن البدن بالوجه من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، كذلك تعبر بما لا يحيا البدن بدونه كالجزء الشائع. الجزء الشائع يعني الموجود في كل جزء من جسمه، ثلث الشائع، ربع الشائع، الخمس الشائع، كل جزء من الجسم نأخذ منه الخمس. أنا أتكفل بإحضار خمس الجسم بالإطلاق، يعني الخمس الشائع، لأنه لم يقل الخمس الأسفل ولا الأعلى ولا الأوسط، الخمس وأطلق يعني الخمس الشائع أو الربع الشائع أو الثلث الشائع، يعني معنى كل جزء من الجسم آتي بثلثه، كل جزء من الجسم آتي بثلثه، فهذا معنى أنه سآتي بجسم كله من باب تسمية بالجزء وإرادة الكل. أما لو قال أتكفل بيده، لا، هذا لا يعني الكل، لأنه يمكن يأتي باليد فقط ولا يأتي بالجسم كله. لو قال آتي بالرأس، أتكفل بالرأس، يبقى معناه الجسم كله، لأنه لا يحيا البدن بدونه. هذا أيضا نفس هذه الألفاظ تراها أو تسمعها أو تلاحظها في العتق آخر إن شاء الله فقه، إذا الله تعالى أتم لنا النعمة وأطال لنا الأمر حتى ننتهي من هذا الكتاب المبارك. فآخر شيء خالص العتق يتكلم بنفس الطريقة، إذا أعتق شخصا فقال أعتقت فلانا أو أعتقت ثلثه عتق كله، أعتقت رأسه عتق كله. ولذلك حتى نحن الشريعة تقول عتق رقبة، عتق رقبة ده جزء لا يحيا بدونه، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. من أين إرادة الكل؟ لأنه لا يحيا بدونه الرقبة، خلاص. فهذه موجودة حتى في الطلاق، لو طلق بعضها طلقت كلها، لو طلق يدها، وهكذا. الأحكام دي موجودة تجدها في باب الطلاق، لكن أحسن وأوفر في باب العتق. نفس الشيء هنا بتكلم عن الألفاظ التي يصح بها، العبارة التي يؤديها الكفيل فيصح بها كفالته مع توفر الشروط الأخرى يعني. نقرأ العبارة مرة أخرى. والكفالة بالبدن، الحكم طبعا حياتي في كلام الماتن جائزة، لكن المحشي بادر وسرع وقال انتبه، ليس الأمر محصورا في البدن ككل، ولكن يدخل في ذلك أيضا ما لا يحيا البدن إلا به. فقال أي أو بجزئه الشائع، يعني نفس الحكم جائزة كثلثه، أو الذي لا يعيش بدونه، الكفالة بجزء البدن الذي لا يعيش بدونه كرأسه، الحكم جائزة. بخلاف الذي، بخلاف يعني الحكم هيتقابل هيتضاد، يبقى لا يجوز. بخلاف الذي يعيش بدونه كيده ورجله، يبقى لا يجوز. العبارة غير موفية بالمراد. ويعلم من كلامه، كلام يعني الماتن، أن الكفالة تتعدى بالباء وتتعدى بنفسها وبعن. يعلم من كلامه أن الكفالة تتعدى بالباء ده كلامي إلى هنا، إلى هنا نضع فصلة. يعلم من كلامه أو يعلم من كلامه أن الكفالة تتعدى بالباء. كلامه، الضمير في كلامه يعود على من؟ أبدا، المصنف المات اللي هو بين الأقواس، والكفالة بالبدن. فيعلم من كلامه أي كلام المصنف المات أن الكفالة تتعدى بالباء، لأنه قال والكفالة بالبدن. فهل يا مات الكفالة لا تتعدى إلا بالباء أو هي متعدية فقط؟ فأضاف لنا المحشي، لذلك قلنا فصل حتى يأتي بقى كلام المحشي. قال وتتعدى، يعني أنا أضيف إليك معلومة أخرى لم تكن في كلام الماتن. قال وتتعدى بنفسها وبعن. يقال كفله أو بنفسه، وكفل به بالباء، وكفل عنه بعن، وتكفل به. يبقى كفل الثلاثي وتكفل الرباعي هو الثلاثي المزيد، أما تكفل هو الثلاثي المزيد فيتعدى بالباء، تكفل به. أما كفل الثلاثي فيتعدى بالباء ويتعدى بعن ويتعدى بنفسه. المصنف قال أنه يتعدى بالباء بالتمثيل لما قال الكفالة بالبدن، لكن الأمر ليس قاصرا على ذلك، بل أيضا يتعدى بنفسه ويتعدى بعن، بل ويستخدم لفظ تكفل كما يستخدم كفلة. إلى هنا في أي سؤال؟ حكم الكفالة بالبدن ومثلها ما قاله من الجزء الشائع وما لا يعيش البدن إلا به. الحكم جائزة. يعني إيه جائزة؟ أي حلال صحيحة. لماذا كانت الكفالة جائزة وليست ممنوعة وليست حراما؟ العلة، قال للحاجة إليها. علة التشريع أو حكمة التشريع الحاجة. قال لكن بشرط إذن المكفول بنفسه. إن كان ممن يعتبر إذنه ولو سفيها، إذنه بنفسه بشرط كفاء، بشرط إذن المكفول، ألف بنفسه، باء أو بوليه، جيم أو وارثه. يبقى إما أن يأذن بنفسه إن كان ممن يعتبر إذنه، فإن لم يكن، كأنه قال فإن لم يكن يعتبر إذنه لأنه صبي أو مجنون فيحتاج إلى إذن وليه، فإن كان حتى ليس حيا بل ميتا فهل يمكن يتصور كفالة إحضار الميت؟ قال نعم، قال بإذن وارثه. طب أصلا لماذا يتكفل بإحضار بدن الميت؟ قال للشهادة عليه، أتكفل بإحضار هذا البدن إلى ساحة المحكمة، إلى ساحة القضاء، إلى ساحة العدالة، خير لي إن شاء الله. قال لأن الشاهد هيشهد هو ده البدن اللي حصلت معاه الحادثة، هو ده، هي دي البدن اللي قتلت قبل أن تموت. أي شيء بقى، في شهادة شاهد سيأتي ويشهد أمام القضاء أن هذه الجثة، هذه الذات صدر منها أو عليها، صدر منها فعل في أثناء الحياة قبل الموت، أو صدر عليها جناية مثلا، أو كان عليه دين. طيب ما لماذا تأتي به وهو ميت؟ ثم تشهد من قال ما أنا لا أعرف اسمه ولا نسبه. لو كان يعرف اسمه أو نسبه يبقى لا يحتاج إلى إحضاره. لكنه لا يعرف إلا أنه يعرف هذه الذات بشكلها ولونها وفقط، فيقول أحضروه لأشهد. فيقول القاضي أحضروه، طلب إحضار اللي هو الكفالة، فأتكفل به الكفالة، أتكفل بكذا، فيصح أن يتكفل عن الميت. طيب لا بد من الإذن، فإذا كان حيا يأذن إن كانت عبارته صحيحة غير ملغاة، فإن كانت عبارته ملغاة كأن كان مجنونا أو صبيا يبقى بإذن الولي، فإن كان ميتا يبقى بإذن الوارث. طب إن تعدد الورثة يبقى لابد من إذن الجميع. هذه الفروع التي يتكلم فيها الآن، أن من شروط الكفالة إذن المكفول، إذن المكفول إما بنفسه إن كان ممن يعتبر إذنه ولو سفيها. من هو السفيه يا أستاذ حسام؟ نعم السفيه مضروب عليه من القاضي، إيه الكلام الغريب ده؟ نعم من هو السفيه؟ المقتول. ها؟ المقتول. إيه؟ المقتول. من هو السفيه؟ نعم. لا أسمع. ارفع صوتك إذا تكرمت. ماذا تقول؟ نعم المبذر. طيب. التبذير لا يمنع صحة العبارة، صحة عبارته، كونه مبذرا لا يمنع صحة عبارته في مثل هذه الأمور. نعم تفضل. نعم تفضل. ها فين أخذت هذا التعريف؟ مش احنا مر علينا الحجر يا سيد نجم الدين؟ الحجر عرف السفيه في الحجر بأنه ناقص العقل. السفيه هو المبذر. السفيه أنا سألتكم ليه؟ لأن مرت علينا هذه حضرات، معظم الحاضرين كانوا معنا في باب الحجر، حجر بالسفه، سفه يعني بالتبذير. ماشي كلامه صحيح يعني. مش كنتم معنا ولا نعم المبذر لماله شيء مبشر، شيء يبشر بالخير. طيب يبقى كونه سفيها مبذرا لماله هذا لا يلغي عبارته. حضرتك كنت معانا وحضرته كان معانا. ها رفعت يدك وانا لم ارك. ماشي. في الفقه على الاطلاق وفي اطلاق وتقييد. نعم تفضل. يبقى كونه سفيها لا يلغي عبارته، فيحتاج إلى إذنه، يحتاج إلى إذنه عندما يكون مكفولا. يعني أنا أكفل بدن فلان والفلان ده سفيه، أحتاج إلى إذنه. فلان صبي، فلان مجنون، يبقى أحتاج إلى إذن وليه. فقال أو بوليه، يبقى إذن المكفول بوليه. الإذن يأتي من جهة الولي إن كان صبيا، إن كان أي المكفول صبيا أو مجنونا أو وارثه. النسخة القديمة انت ليه رجعت الكتاب تاني؟ هو اللي عايزه. أنا اللي بستأذن مش كده. أنا ما تقعدوش تلعبوا بالكتب. الله يبارك فيك. النسخة القديمة أو وارثي، مفيش باء. شوف بقى حل مشكلته. يحتاج إلى إذن، كان ميتا فيحتاج إلى إذن وارثه أو وارثه وإن تعدد، يعني وإن تعدد الوارث. إن كان ميتا، إن كان أي المكفول ميتا، فكأن سائلا سأل فلماذا يكفل الميت؟ قال ليشهد على صورته، يشهد على صورته، وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك، كذلك يعني على صورته، وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك أي على صورته، ولم يعرف اسمه ونسبه، فإن عرفهما الاسم والنسب لم يحتج إليها، إليها يعني إلى الإيه؟ إلى الإحضار الكفالة، لم يحتج إليها إلى الكفالة، الكفالة بإحضار هذا البدن. قال لأنه لا يحتاج إلى حضوره لكونه يشهد بهما، الضمير يعود على الاسم والنسب. قال ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر، وإن لم يهل عليه التراب، بل وإن لم يصل إلى أسفل القبر، وإلا فلا تصح الكفالة، لأن في لأن في النسخة القديمة، النسخة القديمة لأن بعد وإن لم يصل إلى أسفل القبر وإلا فلا تصح الكفالة، لأن في لأن ناقصة عندي في نسختي، لأن في إخراجه من القبر إزراء به، وعلم مما تقرر أن من مات ولم يأذن في كفالته ولا وارث له لا تصح كفالته، لأنه يحتاج إلى الإذن. طب هو قبل موته لم يأذن في الكفالة، وهو بعد موته ليس له وارث، فلا تصح الكفالة لأنها تحتاج إلى إذن، فلا هو أذن ولا الورثة أذن لأنهم غير موجودين، فلا تصح كفالة مثل هذا الشخص الذي لم يأذن قبل موته وليس له ورثة لانعدام الشرط وهو الإذن. فنقرأ مرة أخرى الكلام على كفالة الميت. قال أو وارثه، يعني يشترط إذن الوارث، وإن تعدد، تعدد الوارث، تعدد الوارث، إن كان ميتا، إن كان المكفول ميتا. لماذا يكفل أو يتكفل بإحضار هذا الميت؟ قال ليشهد على صورته أمام يعني القضاء، الشهادة تكون أمام القضاء، فيريد الشاهد أن يشهد على الصورة بشرط. قال وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك، يعني الشاهد سيشهد أمام القاضي بإيه؟ هيشهد على هذه الصورة، يا حضرة القاضي هذه الذات، هذا البدن، هذا الجسم صدر منه أو صدر عليه. فلما تحمل يريد أن يؤدي أمام القاضي، هيؤدي يقول إيه؟ هيقول هذا البدن، هو فين البدن؟ لا يعرف له اسما ولا نسبا، فرأى بدنا ما لا يعرف اسمها ولا نسبها اعتدي عليها أو اعتدت، ويريد أن يشهد أمام القاضي، وهو تحمل، تحمل يعني أخذ المعلومة التي عرفها بحاسة من حواسه وتأكد منها وتيقن منها، هذا هو التحمل، على بدن لا يعرف اسمه ولا نسبه، ويريد أن يؤدي أمام القاضي على نفس الشيء ولا يعرف اسمه ولا نسبه، ولذلك قال يشترط أن لا يكون عارفا باسمه ونسبه، ليشهد على صورته، وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك يعني على الصورة، ولم يعرف اسمه ونسبه، فإن عرفهما الاسم والنسب لم يحتج إليها إلى البدن أو إلى الكفالة، لأنه لا يحتاج إلى حضوره لكونه يشهد بهما. إذا كان عارفا للاسم والنسب يشهد بهما وينتهي الأمر. لكن لا زالت هناك شروط في إحضارها أو التكفل بإحضار هذا البدن. محل ذلك، محل يعني صحة إحضار الميت والكفالة والكفالة بالميت قبل إدلائه في هواء القبر، قبل إدلائه إنزاله في هواء القبر. يبقى مفهوم المخالفة لو أنزل في هواء القبر لا تصح الكفالة، لا أستطيع أن أنشئ الكفالة. ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر، وإن لم يهل عليه التراب، يعني أهيل التراب أو لم يهل، بل وإن لم يصل إلى أسفل القبر، حتى لو لم يصل إلى أسفل القبر، وصل أو لم يصل، أهيل التراب أو لم يهل، مجرد الإدلاء الإنزال في هواء القبر يمنع الإخراج مرة أخرى ولو للكفالة. وذلك قال وإلا فلا تصح الكفالة، يعني وإن لا لم يدل في القبر، وإلا يعني وإن لا، وإلا يعني وإن لا، وإن لا إيه؟ وإن لا لم يدل في القبر. احذف النفي مع النفي يبقى الإثبات، وهو وإن أدلي في القبر، فإن أدلي في القبر فلا تصح الكفالة. محل ذلك قبل إدلاء في القبر. يبقى إن لم يدل في القبر، كأنه قال إن لم يدل في القبر، فلما قال وإلا يبقى نفي، وإن لا لا نافية، ومعنى نفي سابق لم يدل اللي هو قبل الإدلاء في القبر، لم يدل في القبر نفي، النفي إثبات، فكأنه قال فإن أدلي في القبر فلا تصح الكفالة. ليه لا تصح الكفالة بعد أن أدلي في القبر، رغم أنه لم يهل عليه التراب، ورغم أنه لم يصل إلى أسفل القبر؟ قال في إخراجه، يعني بعد الإدلاء من القبر، إزراء به، إهانة له. قال وعلم مما تقرر أن من مات ولم يأذن في كفالته، في كفالة نفسه يعني قبل موته، ولا وارث له يستأذن، استأذن دي من عندي، ولا وارث له لا تصح كفالته. في أي سؤال إلى هنا؟ يعني الكفالة مش منصوص عليها، الكفالة كما رأينا في بداية الفصل أنه لا شاهد من القرآن ولا من السنة، بل استؤنس بقوله كذا. طيب فلماذا شرعت؟ ما الدليل على مشروعيتها؟ قال للحاجة، يعني لم نجد لا كتابا ولا سنة، فلم يبقى إلا العقل، لأن إما بالنقل وإما بالعقل، العقل هو ما يعرف بالقياس، والقياس يعني معناه إما قياس على أمور أخرى في الشريعة قد تقررت أحكامها، وإما النزول والاندراج تحت أبواب عامة من أبواب أو أهداف عامة للشريعة. فوجدنا أو وجد الفقهاء يعني المجتهدون أن الشريعة مثلا تقرر بعض الأحكام على أشياء مخالفة للقياس، مخالفة للأحكام العامة، تستثني مثلا، تستثني من عدم صحة بيع المعدوم، تستثني السلم. ليه يا شريعة يا كريمة يا غراء حاجة؟ تستثني من بيع الربويات العريق، العراية ما العريق، العراية جمع عريق. طيب ليه يا شريعة يا غراء رغم ان ده ربويات ومفيش تماثل، يشترط في الربويات التماثل. قالت الحاجة حاجة الفقير، وطرد فيها حاجة الغني او دخل فيها الغني طردا للباب. اذا وجد الفقهاء في عموم ابواب الفقه ان الحاجة تجعل الشريعة اما تشرع احكاما ابتداء، واما تستثني احكاما من مسائل عامة. اذا وجدوا ان الحاجة سبب، ان الحاجة سبب للتشريع. فالكفالة بالبدن، احضار هذه البدن، تكفل باحضار بدن، هذا يسهل على المتعاملين وعلى المتقاضين وعلى اقامة العدل والحق، يسهل. اذا يشرع، فكأن الشريعة امرت المجتهدين ان يبحثوا ويخرجوا هذا من عندهم. في اشياء اتت واضحة بنصوص قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وامور اخرى تركت لاجتهاد المجتهدين فاختلف فيها المجتهدين، واثيب الجميع من اصاب باجرين ومن اخطأ باجر. فنجد ان الجمهور كفالة على فكرة عندنا فقط، كفالة عند الشافعية فقط خلافا للجمهور، الكلام اللي كان بيعلق عليه الاخر. فلي شافعية خالفتم الجمهور وقلتم بما ليس فيه نص ولم يقل به الجمهور، القياس، القياس يعني ايه؟ يعني مندرج تحت اصل عام اصول الشريعة الحاجة، خلاص، مش قياس على شيء موجود، قياس على عمومات الشريعة، على مقاصد العامة للشريعة. اذا في النهاية هي قوية ولا ضعيفة؟ بالتأكيد ضعيفة. ضعيفة لعدم النص، ضعيفة لمخالفة الجمهور، لاحظوا ان الجمهور لم يوافق فحسوا بان الامر ليس متينا، ليس ثابت الاركان، ليس واقفا على ارض صلبة، فهم لا يتراجعون ولكن يقولون انها لها حج، ان لها حجمها، ان لها حجمها، انها مشروعة، نبه انها مشروعة بلا نص ولكنها استحسانا، يعني كما عبارات الحنفية، او للمصلحة العامة للحاجة كما عبر هنا، وقد خالفنا الجمهور. فهي ضعيفة، الكلام اللي بتقوله أنها ضعيفة يعني ليست مستندة إلى ركن ركين وشيء متين. قال إذا كان على المكفول، متى تصح الكفالة؟ إذا كان على المكفول به، ببدنه يعني، حق لآدمي. إذا كان على المكفول به إلى آخره، مقتضاه عدم صحة كفالة بدن من عليه، ولا عنده النسخة القديمة عنده. طيب عنده بمعنى عليه، يعني مقتضاه لما بيقول على المكفول به، مقتضاه عدم صحته، لأنه بيقول حق لآدمي، مقتضاه عدم صحة كفالة بدل من عنده عين مطلقا أو من عليه عين مطلقا. سؤال متكرر، مطلقا، مطلقا من أي قيد؟ تفضل. أحسن، مطلقا ننظر إلى المقابل، فالمقابل يقول وبه قيل، وقال بعضهم تصح إن كانت مضمونة. القيده ظهر في المقابل. إذا لما قال مطلقا يعني سواء أكانت العين مضمونة أم غير مضمونة، سواء أكانت العين مضمونة أم غير مضمونة. وبه قيل، وقال بعضهم تصح إن كانت مضمونة، بقيد أن تكون مضمونة، بل في شرح العمدة صحتها في غير المضمونة أيضا، ونوزع فيه، نوزع بالنون مش كده يا نسخة قديمة، نسخة قديمة، ونوزع فيه، يعني شارح العمدة كأن معنا ثلاثة أقوال، كأن معنا ثلاثة أقوال، قول بصحتها مطلقا في المضمونة وغيرها، وقول بمنعها مطلقا في المضمونة وغيرها، وقول بصحتها بشرط أن تكون مضمونة. لكن القول بصحتها مطلقا في المضمونة وغير المضمونة يعني كأنه انفرد به شرح العمدة، ولم يوافقوا على ذلك أحد، بل نزعوه ولم يسلموا له بذلك. يبقى الكفالة مش في كفالة ببدن من عليه دين، من عليه حق لآدمي، ليس من عليه عين، خلاص، أي ببدنه الكفالة به على، عفوا، إذا كان على المكفول به، قال أي ببدنه، قال الشارح أي ببدنه، قال المحشي قوله أي ببدنه أشار بذلك إلى تقدير مضاف في قول المصنف به بين قوسين، لما قال المصنف به فالشارح وضح أن هناك مضافا محذوفا، أن هناك مضافا محذوفا التقدير بدن المكفول به أي ببدنه، ففي كلمة بدن محذوفة مضاف محذوف. إن كان على المكفول ببدنه حق لآدمي مالا كان أو عقوبة، عليه مال، على زيد مال لعمر، أو على زيد قطاط لأولياء دم عمر، أو قصاص لعمر لأنه اعتدى على يد عمر، قطع يد عمر فتقطع يده، قطع رجله فتقطع رجله، قصاص في الأطراف فيما دون البدن يعني. يبقى مالا كان حق الآدمي، مالا كان أو عقوبة، لكن لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة، وإن فات التسليم للمكفول ببدنه بموت أو غيره. لماذا؟ لأنه لم يلتزمها. فلو شرط بالألف كده يا نسخة قديمة، مفيش ألف، أحسنتم، فلو شرط، احذف الألف لو سمح، فلو شرط أي الكفيل أن يغرم المال لم تصح الكفالة، أو شرط، ممكن نجعلها بالبناء المجهول، فلو شرط أن يغرم أي الكفيل المال لم تصح الكفالة. الشرط جاء من أي شخص، إما من الكفيل نفسه شرط على نفسه أو شرط عليه فوافق، المهم في النهاية أنه تكفل بأن يأتي بالبدن وإلا غرم المال، زيد عليه مال لعمر وهو الآن سيحضر إلى، أو غدا أو الشهر القادم أو في زمن ما سيحضر إلى ساحة القضاء، فتكفل بكر بأن يحضر زيدا ليؤدي المال في ساحة القضاء. فقال أنا أتكفل أن أحضر هذا الزيد، هذه البدن، إلى ساحة القضاء ليؤدي المال، فإن لم أحضره فأنا أغرم المال، أو قيل له إن لم تحضره تغرم المال، فقال وافقت، لا تصح الكفالة. لماذا؟ العلة لأن ذلك خلاف مقتضاها، مقتضاها إحضار البدن، اللي هي قلنا في بداية الحصة أن ثمرة الكفالة عند إحضار البدن المكفول به تبرأ ذمة الكفيل وخلاص، لكن لا يغرم شيئا، لا يغرم شيئا ولا يعاقب، عليه مال الكفيل يؤدي بدله المال، لا، عليه عقوبة في حق أدمي فيأخذ هو العقوبة بدله، أبدا، هو مجرد إحضار لهذه البدن لشهادة، لأداء المال، لعقوبة حد أو تعذير أو ما شابه، لكن لا يتكفل لا بمال ولا تقع عليه في ذاته عقوبة. نقرأ العبارة مرة أخرى، قال حق لآدمي مالا كان أو عقوبة، لكن لا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة، وإن فات التسليم للمكفول ببدنه بموت أو بغيره. تكفل أن يحضر زيدا فمات زيد، تكفل أن يحضر زيدا فخرج زيد هذا إلى مسافة فوق مسافة القصر، خلاص خرج، لا يطالب بقى بهذا، فات إحضار المكفول ببدنه، فيؤدى بقى من مال الكفيل بكر أبدا، فيعاقب بكر ويضرب الحد أو يعذر أبدا. لكن لا يطالب كفير بمال ولا عقوبة، وإن فات التسليم للمقتول ببدنه بموت أو غيره. لماذا لا يطالب بمال ولا بعقوبة؟ لأنه لم يلتزمها، إنما التزم بإحضار البدن ولم يلتزم بمال ولا بعقوبة. فلو شرط أو شرط أن يغرم المال، أن يغرم أي الكفيل المال، لم تصح الكفالة. لماذا؟ ما التزمها هو؟ قال لأن ذلك خلاف مقتضاها، لأن الشريعة منعت ذلك. الشريعة لما أباحت الكفالة عن رأي الشافعية، احنا عرفنا أن الشافعية خالفوا الجمهور. الشافعية قالوا دائما حتى الشريعة لما بتبيح حاجة بتبيحها بقدر، فلا يتجاوز هذا القدر. فكأن الشافعية انتبهوا إلى هذا، وأن هذه الكفالة مشروعة للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. لماذا يا شافعية رأيتم أن الشريعة تبيح الكفالة؟ قالوا لسهولة التقاضي وسهولة إجراء المعاملات بين الناس، وعندنا القاعدة المعروفة عند الجميع والمسلم بها عند الجميع أن الحاجة تقدر بقدرها. إذن يوقف بهذا الباب، باب الكفالة، عند قدر إحضار البدن، ولا يتكفل بقى أن الكفيل كمان يقول إذا لم أحضر البدن فأنا أدفع المال أو أنا وعاقب بدلا منه. هذا خروج عن الحاجة، والكفالة إنما شرعت للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. فضل. شرطة من باب من أي شخص المكفول له، أجنبي، أي شخص. خلاص، القاضي، أي شخص. احنا قلنا لا ان يغرم المال لا يجوز، ان كان شرطا جائزا. انا قلت كده والله، قلت اللي انت قلت ده، قلت اما شرط بابناء الفاعل يبقى هو شرط على نفسه، واما شرط يعني شرط من الغير اللي هو المكفول له او غيره اجنبي. بالالف؟ لا، حتى سالت ليه، لانها شرطا يبقى يشترط ان في اتنين يشرطوا. هو في شرط ان اتنين يشرطوا؟ تشارط مع بعضهم، شرطا تشارط، شرط غير تشارط، يعني اتفق على اتفق، يبقى ما يحتاجش تثنيه. النسخة القديمة مفيش. المهم يعني كقصاص حق الآدمي ده ايه؟ مثل كده، قال كقصاص وحد قذف، قال تمثيل للعقوبة، محشي قال تمثيل للعقوبة، ومثلها المال، لأنك عرفت أنه إما يتكفل بمن عليه مال لآدمي أو عليه عقوبة لآدمي. لكن لما مثل الشارح مثل بالعقوبة ولم يتكلم على المال، فلذلك أضاف المحشي ما سكت عنه الشر. قال القصاص حد القذف تمثيل العقوبة، ومثلها المال كما علمت، ولا يشترط العلم بقدر المال ولا جنسه ولا غيرهما، يعني الصفة مثلا العلة لي لا يشترط، قال لعدم لزومه الكفيل. يبقى هل يشترط علي أو أنا بأكفل إحضار هذا البدن لأداء المال أن أكون عارفا بقدر المال؟ لا، بجنس المال أبدا، بصفة المال مطلقا. ليه في كل ده لا يشترط؟ قال أنا أصلا مش لست ملتزما بأداء هذا المال حتى لو لم أحضر البدن، لأن عجزت عن إحضار هذه البدن أنا لا أكثر المال، فلا يشترط أن أعرف قدر أو جنس أو صفة المال. وخرج بحق الآدمي حق الله تعالى، فالمحشي قال كلاما مهما، خرج حق الله تعالى أي المحض اللي هو العقوبة، كما أشار إليه الشارح بقوله كحد سرقة. يعني رغم أن الشارح لم يقل المحض، حق الله تعالى المحض، لكن التمثيل بين أن حق الله تعالى الذي لا تصح الكفالة بإحضار بدن من عليه هذا الحق إذا كان حقا لله تعالى محضا. ومعنى الحق لله تعالى المحض العقوبة. لذلك قال كحد سرقة، فإنه مثل، فإنه إنما مثل، فإنه أي الشارح إنما مثل بالحدود، بخلاف حق الله تعالى يعني المشوب بحق الآدمي، هذا مش عقوبة، كالزكاة والكفارة، فتصح كفالة بدن من عليه ذلك. والحاصل أن الكفالة ببدن من عليه حق الآدمي صحيحة مطلقا، مطلقا من إيه؟ من أي قيد؟ مش محتاج حتى اللي بعدها لأنه مر خلاص، ده بيلخص ما مر. مطلقا ها؟ الله يسامحك. تاني، والحاصل أن الكفالة ببدن من عليه حق الآدمي صحيحة مطلقا. مطلقا من إيه؟ ارفع يدك ها؟ الله يسامحك. بنقول مش بالعافية أصلا، مش بالخناق، مش بالخناق أصلا. الحاصل أن الكفالة ببدن من عليه حق الآدمي صحيحة مطلقا. قال وكذلك ببدن من عليه حق الله تعالى بخلاف من عليه عقوبة لله، عقوبة. إذن مطلقا، مطلقا عن كونها عقوبة أو ليست عقوبة. والحاصل أن الكفالة ببدن من عليه حق الآدمي صحيحة مطلقا. مطلقا في باب إيه؟ إما عقوبة وإما ها ها مال، فتح الله عليك. مطلقا سبق قال إما عقوبة حيحدوا قصاصا، حيحدوا لأنه قذف حق آدم. مطلقا يعني مطلقا من سواء كان عقوبة أو كان مالا. وكذلك ببدن من عليه حق لله تعالى بخلاف من عليه عقوبة لله، يصح كفالة من عليه حق لله تعالى يعني متعلق بآدم كالزكاة والكفارات لأنها مالية وذلك تصح، بخلاف من عليه عقوبة يعني محض حق، اللي هو حق الله تعالى المحض الذي ليس فيه شائبة حق للعبد. ماشي؟ مالي قبل تعالى الله تعالى النسخة القديمة. حاضر النسخة اللي أنا شرحتها، أنا لما شرحت قلت مالي ها إيه اتكلم الله يسامحك، أنت واخد الكتاب عشان تتكلم مش عشان تعمل بوشك أو تسكت. اقرأ العبارة. طيب يبقى هنضيف بعد كلمة تعالى مالي، وكذلك ببدن من عليه حق لله تعالى مالي أو حق مالي، خلينا نقول حق مالي لله تعالى زي ما يعجب. يبقى في الماليات الزكاة لأنها تتعلق، الله تعالى لا يأخذ شيئا، وإنما ندفع لله تعالى يعني ندفع للفقراء، ندفع للمحتاجين. كفارات الله تعالى لا يأخذ شيئا سبحانه وتعالى وتقدس، لكن يأخذ الفقراء والمحتاجون. فحق لله متعلق بالعبيد، أما الحق الخالص لله فهو العقوبة، فهذا لا تجري فيه الكفالة. لماذا لا تجري الكفالة في حق الله تعالى الخالص المحض اللي هو اسمه العقوبة؟ لماذا؟ قال لأننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. ومن السعي في إسقاطها ومن السعي في سترها الذي نحن مأمورون به عدم الكفالة. فالكفالة سعي في إثباتها، سعي في إيقاعها، ها؟ ونحن مأمورون بسترها ودفعها ما أمكن، فلا تصح الكفالة في العقوبات الإلهية المحضة التي هو حق الله تعالى محض اللي هو بيسمى بالعقوبة. ومثاله حد السرقة وحد الزنا، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حق لله تعالى أي المحض كما علم، كحد سرقة، حسمعكم كحد سرقة وهو قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وحد خمر وهو 40 للحر و20 للرقيق، وحد زنا وهو 100 جلدة وتغريب عام للحر و50 جلدة وتغريب نصف عام للرقيق، وهذا في غير المحصن. وأما فيه فالرجم، الرجم ده في المحصن. طب وفي الرقيق؟ ها؟ لا أنا بتكلم على المحصن، المحصن حد الزاني المحصن الحر الرجم، فأما حد الزاني المحصن الرقيق نعم لا رجم. ليه بقى الآية بتقول ايه؟ الرجم لا يتنصف فلا يقع عليه رجم، سامحك الله. قالوا فين بقى؟ في كتاب ايه؟ سامحك الله. قالوا الرجم لا يتنصف، صح، لكن قالوا يبقى مع بدل الحر. ده كلام اغرب من الخيال، كلام اغرب من الخيال. لانه لا يتنصف فيبقى الرجم، لانه لا يتنصف لا يقبل التنصيف يبقى الرجم، مش يلغى الرجم. ما يقبل التنصيف ينصف، اما لما لا يقبل التنصيف يبقى لا ينصف، هيرجموا نصه، يعني هيموتوا نص الفوقاني ولا نص التحتاني ولا نص اليمين ونص الشمال. ما قصدك ايه؟ ما ده في غير المحصن. طب والرجم الذي لا يتنصف يلغى؟ يلغى ليه؟ ولذلك انا بقول اما فيه فالرجم يبقى عممه، سكت عن التفصيل، سكت عن التفصيل. ليه؟ لانه لا تفصيل فيه، هناك فيه تفصيل لانه يقبل التنصيف. الرجم يبقى عام للرقيق والحر لانه لا يقبل التنصيف. طيب نسمع الاسئله. نعم ارفع صوتك. لعلتين، العلة الأولى أن احنا تعلمنا مرارا وتكرارا أن إذا أردت أن تعرف المطلق فاعرفه بمقابله، فلما جاء على المقابل فصل فقال حق الله إن كان ماليا ففيه الكفاءة، تصح فيه الكفاءة، وإن كان عقوبة فتصح فيه الكفاءة. فعرفنا أنك إذا أردت أن تعرف المطلق اعرفه بمقابله. المقابل بيتكلم على حق الله تعالى، فصله إلى حق عقوبة حق مالي. حق المال يصح فيه الكفالة والعقوبة لا تصح فيه الكفالة. يبقى الآدمي اعمل في نفسك، حق الآدمي عقوبة ولا مال؟ قال لي مطلق، لا تنظر إلى التفصيل، مطلقا عن كونه عقوبة ولا مال، كلا الأمرين فيه تصح فيه الكفالة. يبقى أدي أول علة في أن الأمر في المطلق تفصيله هكذا وتوضيحه هكذا. العلة الثانية انه سبق الكلام عليه لما قال قلنا ده سبق يعني حتى لا يحتاج إلى قولي مطلقا لأنه سبق الكلام. فآية الحق لآدمي قوله حق لآدمي مالا كان أو عقوبة، أهو تفصيله مالا كان أو عقوبة. يبقى لما يقول مطلقا يعني مطلقا عن كونه مالا أو عقوبة. مش زيادة دي مطلوبة، لذلك هي مش موجودة فوق. ما احتجنا إليها لما قابلناها، احتجنا إليها لما قابلناها، لما قلنا في حق لله وحق الآدمي، فقال لي حق الآدمي ده مطلق. ليه؟ لأنه بيقارنه بحق الله. لما قارنه بحق الله فجعل حق الآدمي مطلق، صح الكفالة فيه مالا كان أو عقوبة، وأما حق حق الله تعالى ففيه تفصيل، إن كان عقوبة فلا صح فيه الكفالة، وإن كان مالا فلا صح فيه الكفالة. ماشي يا دكتور؟ ماشي. فين يا فندم؟ أنا مش سامع، ارفع صوتك. طب حضرتي ما قلتش إيه؟ والمصنف بيقول إيه؟ اقرأ الحاشية معلش، اقرأ خلينا نتعلم. ها يلا الحرية، هات الحرية. وإن إيه؟ طيب خلاص انتهى، خلاص انتهى، مفيش حاشية تانية يا عم. انتهى الكلام في الحاشية. خلاص طيب، خلاص يبقى كلامك هو اللي صحيح وكلامي انا خطأ. خلاص نكمل. في حد لي سؤال قبل ان نكمل؟ قال ويبرأ اللي هي الثمرة بقى، قوله ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه، أي بأن يسلم الكفيل المكفول ببدنه. العبارة بتقول بتسليم المكفول ببدنه، التسليم ده من مين؟ يحتمل أن الكفيل يسلم المكفول ببدنه إلى المكفول له أو إلى حضرة القاضي يعني في مجلس القضاء، ويحتمل أنه هو راح بنفسه سلم نفسه، بس المهم أن يكون عن جهة الكفيل. يبقى المكفول ببدنه اللي عليه العقوبة أو اللي عليه الحق الآدمي مطلقا أو حق الله تعالى المالي، يذهب فيسلم نفسه للقاضي أو يسلم نفسه للمكفول له عن جهة الكفيل، يقول أنا جئت وسلمت نفسي عن جهة الكفيل حتى يبرئ ذمة الكفيل، حتى يبرئ ذمة الكفيل، أي بأن يسلم الكفيل المكفول ببدنه. فهو من إضافة المصدر لمفعوله، تسليم مصدر، تسليم المكفول، المكفول مضاف إليه، تسليم مضاف والمكفول مضاف إليه، تسليم مصدر مضاف إلى المكفول، فالمكفول فاعل ولا مفعول؟ قال يحتمل، فهو من باب إضافة المصدر لمفعوله، تسليم المكفول، المكفول مفعول، لأن من اللي سلمه؟ الكفيل، يبقى المكفول مفعول، تسليم سلم المكفول الكفيل المكفولة، يبقى المكفول مفعول، يبقى من باب إضافة المصدر للمفعول. أو بأن يسلم المكفول نفسه عن جهة الكفيل، حينئذ يكون من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله، فهو من إضافة المصدر لفاعله. فلو حضر المكفول بنفسه وقال سلمت نفسي عن جهة الكفيل برئ، فاعل برئ مين؟ الكفيل، برئ أي الكفيل، بخلاف ما لو وقف ساكتا أو سلم على المكفول، نسخة قديمة كده، أو سلم على المكفول، فإنه لا يبرأ بذلك، فإنه الضمير يعود على مين؟ على الكفيل. نعم. ايه هو المكفول ده؟ في سقطة فين؟ او وقف ساكتا او سلم على المكفول له، او سلم على المكفول له. مش كده؟ مكفول له او سلم على المكفول له. انتوا نايمين ليه؟ انا ما قرأتش. وهي له دي ضرورية صح، لان اللي جاء هو المكفول، الذي جاء هو المكفول، فالمكفول مش هيسلم على نفسه، هيسلم على المكفول له. ماشي صح كده. يبقى معنا دائن مثلا، يعني دائن او مستحق لان يعاقب، اللي هو عمرو. دائن اسمه عمرو، ومدين اسمه زيد، وكفيل اسمه بكر. فجاء المكفول وهو زيد وسلم على المكفول له وهو عمرو، أو وقف ساكتا، فإنه لا يبرأ بذلك. فإنه الضمير يعود على مين؟ الكفيل برضه. يبقى لو جاء وسلم نفسه للمكفول له عن جهة الكفيل برئ الكفيل. جاء وسكت أو لم يقل أني سلمت نفسي عن جهة الكفيل فلم يبرأ الكفيل. خلاص. يبقى لابد إما أن يحضره الكفيل، وإما أن يحضر هو ويسلم نفسه عن جهة الكفيل حتى يبرأ الكفيل. يعني إيه الكلام دوت يا أخوانا؟ يعني الكفيل تكفل بإحضار البدن. طيب، جاء المكفول ببدنه اللي هو اللي عليه العقوبة أو عليه المال، وحضر في مجلس القضاء، وبعد شوية هرب، بعد شوية هرب، فهل برئت ذمة الكفيل ولا لم تبرأ رغم أنه جاء وحضر في مجلس القضاء فعلا؟ الفائدة تأتي من أنها لم تبرأ ذمته، لأنه لما حضر لم يحضر عن جهة الكفيل فلم تبرأ ذمته. يعني إيه لم تبرأ ذمته؟ يعني نطالبه بالكفالة الأولى، لا يحتاج العقد كفالة جديد، نطالبه بالكفالة الأولى أن يذهب ويحضر هذا المكفول ببدنه، طبعا إن كان ممكن، إن لم يمت وإن لم يسافر مسافة القصر. لكن لو جاء وحضره الكفيل بنفسه، أو جاء فسلم نفسه عن جهة الكفيل ثم هرب، خلاص يبقى برئ ذمة الكفيل، يبقى لا يطالب. يبقى إذا أردت أن تعقد معه عقدا آخر بكفالة أخرى ما لا بأس بذلك، طبعا يشترط الشروط كلها مرة أخرى. قال فإن غاب، أي المكفول، لزمه إحضاره، لزمه إحضاره. لزمه الضمير يعود على مين يا مصطفى؟ لزمه، لزم الكفيل إحضاره. الضمير في إحضاره يعود على مين؟ المكفول. فإن غاب المكفول لزم الكفيل إحضاره ولو بعدت المسافة، إن أمكن، إن أمكن، إن كان ممكنا. كيف يمكن؟ قال بأن، بقى للتصوير، تصوير الإمكان، بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل، ويمهل مدة ذهابه وإيابه وإقامته 3 أيام. فإن مضت المدة ولم يحضره حبس، أي الكفيل. إلى متى يحبس؟ قال حبس إلى تعذر حضوره أو وفاء الدين. إما يتعذر الحضور بأن يموت، بأن لا يعرف مكانه، حي ولكن لا يعرف مكانه، أو يوفى الدين إن كانت الإحضار مطلوب من أجل إيفاء الدين. قال فإن وفاه ثم حضر، فإن وفاه أي الكفيل، الكفيل قال أنت حبسني لي حضرة القاضي، لماذا تحبسني؟ قال لأنك تكفلت وقد غاب المكفول وأمكنك إحضاره ولم تفعل، لأن الحكم كده، فإن مضت المدة ولم يحضره حبسه، وكل ذلك متعلق بإيه؟ بغياب المكفول مع إمكان إحضاره من قبل الكفيل ولم يفعل، وأمهل المدة الممكنة ولم يأتي به، الحكم إيه؟ حبسه. إلى متى يضرب الحبس عليه؟ يضرب إلى تعذر الحضور أو وفاء الدين. فالكفيل قال أنا بدلا من أن أحبس أفدي نفسي ووفي أنا الدين. وفى الكفيل الدين، وفى منين؟ اقترض مالا من شخص مثلا ودفع هذا المال للدائن ففك عنه الحبس، فجاء المكفول فإن وفاه، وفاه من الفاعل ومن المفعول؟ الفاعل هو الكفيل والمفعول الدين. إن وفى الكفيل الدين ثم حضر المكفول، فالمتجه أن له الاسترداد ممن أخذ منه لا من المكفول. هياخد منين بقى؟ خلاص الكفيل اللي هو بكر لما وجد نفسه محبوسا فأراد أن لا يتطول عليه مدة الحبس، اقترض مالا من فلان أو أخذ مالا من فلان من علان ووفى الدين ليطلق من أسره وحبسه، فجاء المكفول فأراد الاسترداد. لما يحب يسترد، يسترد من المكفول، يقول لي يا مكفول الدين المال، كنت هتدي المال للعمر اديهولي أنا خلاص لأن دفعت عنك، ولا ياخده من اللي اقترض، ياخده من شخص آخر. قال فالمتجه أن له الاسترداد ممن أخذ منه لا من المكفول، ممن أخذه بالهاء أخذه حاضر، ممن أخذه منه لا من المكفول. حضرة الكفيل اللي هو بكر أعطى المال عشان يفك أسره وحبسه، أعطاه لشخص ما، شخص ما ممكن يكون المكفول له، ممكن يكون القاضي وأضعه في المحكمة، ممكن يكون وكيل المكفول له، ممكن يكون نائب عن المكفول له، ممكن يكون وارث المكفول له، أعطاه لشخص عشان يفك أسره، مكفول له، وارثه، وليه، نائبه، وكيله، القاضي نفسه، وجاء المكفول. فالكفيل يأخذ المال منين؟ من المكفول، ولا يأخذه ممن أعطاه اللي هو المكفول له، ولا يأخذه المتجه؟ يبقى فيها خلاف، والمتجه يعني الأوجه الأحسن الأقرب إلى الصواب أنه يأخذه ممن أخذه منه. إذا كان أعطاه المكفول له يأخذه من المكفول له، يبقى هاخده، يبقى أنا كفيل بكر هاخده من عمرو المكفول له إذا كنت أعطيته لعمرو، ويعطي المكفول وهو زيد، يعطي بقى بدم حضر، يعطي لعمرو، أعطيته للقاضي أخذه من القاضي، أعطيته للنائب القاضي، نائب المكفول له، وكيل المكفول له، أي شخص. يبقى المتجه والأحسن أنه يأخذه لا من المكفول، بل يأخذه من ممن أعطاه له، عبارة عمم ليه؟ لأنه يحتمل يكون الأخذ منه المال هو المكفول له، أو نائبه، أو وكيله، أو وليه، أو وارثه، أو القاضي. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم، كلها شروط، في مكان التسليم، ويتعين محل الكفالة إن صلح للتسليم، وإلا فلا بد من تعيين محله كالسلم. يعني إن لم يكن مكان الكفالة صالحا للتسليم بلا بد في عقد الكفالة أن يعين مكانا صالحا. إن كان صالحا، مثلا أنا كفلته في المحكمة، في المحكمة عقدت وقلت أنا كفيل ببدن فلان أحضره، او بثلثه الشائع، العبارات بقى اللي قلنا انها تصح، او برقبته او برأسه او بقلبه، العبارات الصحيحة في مكان المحكمة. والمكان المحكمة دوت مكان صالح للتسليم، خلاص يبقى لا احتاج الى النص، لان المكان الذي عقدت فيه العقد ونصفت فيه على الكفالة مكان صالح للتسليم فيتعين. فان لم يكن صالحا للتسليم يبقى يتعين ان احدد مكانا للتسليم كما سبق ذلك في السلم، انه ان كان عقد السلم في مكان يصلح للتسليم يبقى هو ده المكان الذي فيه تسليم البضاعة، وان لم يكن صالحا يبقى لابد من تعيين محل تسليم البضاعة. ويشترط موافقة المكفول على المكان على المعتمد، يبقى عرفنا انه يشترط اذن المكفول او اذن الولي او اذن الوارث وان تعدد، ويشترط موافقة المكفول ايضا على المكان على المعتمد في الخلاف. فان سلمه في غير مكان التسليم لم يلزم المكفول له القبول ان كان له غرض في الامتناع، والا لزمه. اتفقنا على ان نسلمه في الازهر، فجئت به في غير المكان المتفق عليه، هل للمكفول له ان يمتنع عن القبول؟ قال والله لو له وجه صحيح في الامتناع عن القبول يبقى لا يلزمه القبول، لكن لو كان متعنتا ليس له وجه صحيح في الامتناع يبقى ليس له القبول، رغم انه لم يأتي به في الازهر بل اتى به في روض الفرج في اي مكان اخر، ولكنه لا ليس للمكفول له وجه للامتناع يبقى ليس له الامتناع عن القبول، فان كان له وجه للامتناع عن القبول له الامتناع عن القبول. مرة اخرى، فان سلمه اي الكفيل سلم المكفول في غير مكان التسليم لم يلزم المكفول له القبول ان كان له غرض في الامتناع، والا يعني ان لم يكن له غرض في الامتناع لازمه. والله انت اتفقنا على الازهر واتيت لي به في رود الفرج، وانا لو استلمت في رود الفرج لن استطيع ان اتي به الى محل القضاء، فانت تكلفني ما لا اطيق وما لا فائدة فيه، انما جعلنا الكفالة حتى استطيع ان احضره لمجلس القضاء، وفي رود الفرج انا لا استطيع. اما في الازهر فعندي الادوات والاليات التي تمكنني من ايصاله الى مجلس القضاء، فاذا احضاره في رود الفرج لا يحقق لي المصلحة، فمن حقي أن أمتنع عن القبول لأنك لم تلتزم بما اتفقنا عليه. فإن امتنع خلاص أحضره في المكان، الكفيل أحضر المكفول في المكان المتفق عليه أو أحضره في غير المتفق عليه وليس للحضرة المكفول له ليس له غرض صحيح في الامتناع لكنه امتنع، أحضره في المكان المتفق عليه فامتنع، أو أحضره في غير متفق عليه وليس له وجه للامتناع وامتنع، قال رفعه إلى الحاكم. يروح الكفيل يقول حتى يبرئ ذمته بقى، يقول يا حضرة الحاكم عملت اللي علي، فعلت الذي علي، أحضرته إلى المكان المتفق عليه والمكفول له لا يريد أن يقبله، فأريد أن أبرئ ذمتي، اقبله أنت يا حاكم يا قاضي. فإن امتنع أي المكفول له رفعه أي الكفيل إلى الحاكم أي القاضي ليقبل عنه، بدلا من مين؟ من المكفول له. فإن فقد مين؟ الحاكم، مفيش حاكم، أشهد شاهدين أنه سلمه وبرئ، يجيب اتنين رجالة اتنين من الرجال ويقول اشهد أني قد أحضرت المكفول إلى المكفول له وقد امتنع. ليه؟ لأن القاضي ميت لسه لم ينصب قاضي آخر مكانه، أو أن القاضي مسافر، أو أن القاضي مريض، فلما ذهب للقاضي قالوا له والله القضاء في إجازة النهاردة، القاضي النهاردة مريض، تعال بكرة. طب أنا بكرة مش قادر، أنا مسافر، أنا غير قادر على أن آتي غدا للقاضي فأشهد، لأني لما آتي من السفر أروح للقاضي وأقول يا حضرة القاضي قد أتيت وعندي شاهدان تعالى يا زيد، تعالى يا عمرو، واشهد أني قد أتيت فلم يقبل مني. قال: ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول ببدنه في مكان التسليم بلا حائل يمنع المكفول له، نقص كلمة له في نسختي، بلا حائل يمنع المكفول له عنه. يعني لما أتى بالكفيل للمكفول له وفي المكان، بس في حائل، في هناك ما يمنع من استلام هذا المكفول. قال: إما بقوة أو غيرها كحاكم أو متغلب. كحاكم ومتغلب، كحاكم ومتغلب، ومتغلب. عندك حاجة تانية؟ يبقى لابد أن حتى يبرأ تبرأ ذمة الكفيل أن يسلمه للمكفول له بلا حائل يمنع المكفول له من تسلمه، إما بقوة أو غيرها. قوة تمنع المكفول له من التسلم، أو غير قوة من الموانع كحاكم أو متغلب. الحاكم إما القاضي وإما نائب القاضي وإما أمير البلاد منعه، أو متغلب، يعني ليس متغلب يعني بالقوة، متغلب يعني ليس له حق في تولي هذا المكان ولكنه تغلب عليه بالقوة. يعني مثلا بلادنا التي نحن فيها الآن، لم يأتي حاكم عن طريق ما يعرف بالإيه، بأهل الحل والعقد، لم ينتخبه أهل الحل والعقد. طيب، فهل ولايته شرعية؟ الولايته شرعية ليه؟ لأنه متغلب، وصل الحكم بالتغلب بالقوة وسكت عنه الناس فدانت له الحكومة، دانت له حكم، دان له حكم الناس. فحكم المسلمين إما يكون بانتخاب وشورى، وهذا إما، وهذه آليات قد تكون كما عليه الأوائل بأهل الحل والعقد، لأنهم أصلا منتخبون من الشعب أو من العامة، فانتخبوا أحد الناس كحاكم للبلاد، أو تغلب على البلاد متغلب فاستطاع أن يجعل هذه البلاد تحت يده ويحكم فيها بحكم الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى حكم إما بتنصيب أهل الحل والعقد له، وإما بالتغلب. فسيان سواء هذا أو ذاك، لو منع المكفول له من استلام هذا المكفول يبقى هناك حائل يمنع، يبقى لا يتم إبراء ذمة الكفيل. أما مع وجود الحائل أي الذي يمنع المكفول له عنه، عن المكفول به، فلا يبرأ الكفيل، أي لأنه كأنه لم يسلمه. يبقى حتى تبرأ ذمة الكفيل لابد أن يسلمه للمكفول له بلا حائل، حائل من قوة، من حاكم، من متغلب، إلى آخره، وإلا فيكون كعدمه. وإلى هنا يكون قد انتهى. في أي سؤال؟ سامع وما تفضل. لم يتعذر، هل يجوز له ايه؟ ما هو لو كان الموضوع في الدين، ما هو قال بيحبس حتى يتعذر حضور الكفيل المكفول. ما هو قال حتى، وانا بكمل كلامي اقول حتى يتعذر او يوفي الدين. قلنا مش قلنا يجوز يديله يدي يوفي الدين؟ لا ما قلناش تعذر، قلنا اذا تعذر او وفى الدين. مش ده السؤال الاولاني؟ قلت لو لم يتعذر، ده سؤالك الاولاني ولا انت نسيتي سؤالك الاولاني؟ لو لم يتعذر، مش لو تعذر، لو لم يتعذر ممكن يوفي الدين؟ اه ممكن يوفي الدين. يوفي ده تطوعا ولا هو عليه دين اصلا للمكفول؟ سياد. احنا قلنا في السؤال الاولاني لم يتعذر. السؤال الثالث وافق المكفول ولا ما وافقش؟ طيب حبوا يغيروا؟ فاهمة سؤالك؟ ها الرابع. طب يلا فاهميني، انا مستعد اقعد معاك، فاهميني السؤال تاني. انا سامعك، اللي عايز يمشي يمشي، اتفضل. ما عايزين نستفيد من ده، اللي عايز يمشي يمشي يا فندم.